بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. بيقول الشيخ السعدي في منظومته: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهذا هو مناسبة ما انتهينا به في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أن المجتهد حتى ولو أخطأ فإن هذا الخطأ يكون ماذا؟ يكون موضوعا. لماذا؟ لأنه لم يقصد الخطأ، لم يقصد ماذا؟ الخطأ. وبالتالي اجتهاده وعدم إصابته يسقط عنه المؤاخذة والتأثيم. يقول الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. ده يعني من رحمة ربنا عز وجل بنا ولطفه سبحانه وتعالى أنه إذا حدث الخلل في باب الأمر والنهي فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن هذا الخلل. الخلل إما ترك واجب أو فعل حرام، هذا هو الخلل، إذ إن الأصل إتيان الواجبات وترك المحظورات. فلو أن إنسانا فعل العكس، عمل إيه؟ ترك الواجبات وفعل المحظورات، إذن هذا خلل. هذا الخلل لم يفعله بقصد، وإنما فعله بماذا؟ بخطأ أو نسيان أو استكراء. قال ربنا عز وجل في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن المؤمنين عندما قالوا ذلك قال الله تعالى: قد فعلت، أي إن الله تعالى استجاب له عندما دعوا ربه ألا يؤاخذهم بنسيانهم وخطئهم وسكراههم. قال ربنا عز وجل: قد فعلت، أي لن أؤاخذكم بما فعلتم من خطأ أو نسيان أو سكرة. وعند ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والطبري بإسناد فيه كلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهناك لفظ في غير هذه المواضع: عفي لأمتي عن الخطأ، عفي لأمتي عن الخطأ، إذا رفع عن أمتي وعفي عن أمتي. هذا الحديث بألفاظه لا يخلو إسناد من مقال، والعمل بهذه النصوص لأنها توافق صريح ما جاء في كتاب ربنا سبحانه. والعفو هنا بمعنى رفع المؤاخذة، أي رفع الإثم. العفو هنا معناه رفع المؤاخذة، أي رفع الإثم. لماذا؟ لأن المؤاخذة مترتبة على ما كان مقصودا، مترتبة على ما كان مقصودا. إذا المؤاخذة مترتبة على القصد، والقصد أحد ألفاظ النية. القصد أحد ألفاظ النية. النية في مصطلح أهل العلم لها عدة مصطلحات: النية والقصد والإرادة والابتغاء والهم والعلة، دي كلها ألفاظ تأتي عليها الإيه؟ النية. إذن المؤاخذة مترتبة على القصد، وبالتالي إذا لم يقع القصد رفعت ماذا؟ ورفعت المؤاخذة، ما عادش في هناك مؤاخذة. والمقصود بالخطأ عدم تعمد فعل الشيء، عدم تعمد فعل الشيء. لو واحد مثلا بيصدع عصافير، حط الخردقة في البندقية وبيضرب العصفورة، راح جاي في عين واحد خلاص صفتها، هل نقول بأنه تعمد إصابة هذه العين؟ لا، بعكس، إن في هناك واحد يريد أن يؤذيك وهناك قرائن تدل على القصد، فضربك بحجر فأصاب عينك ففقع عينك، هناك فارق بين هذا وذاك، هذا لم يرد إصابتك وهذا أراد إصابتك، وهناك قرائن تدل على هذه الإرادة، إذ إن الإرادة فعل باطن، النية أو الإرادة أو الهم دي كلها فعل الباطن، فيمكن أن يقول أنا لا أقصد ويكون كاذبا، إذا لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود القرائن والدلائل التي تدل على ماذا؟ تدل على الخطأ. لو أن رجلا أصابته سيارة فقتلته، نقول بأن هذه الإصابة خطأ لا يقصد، لكن لو أننا درسنا الموضوع فوجدنا أن ذلك المقتول بالسيارة كان جارا للسائق في قطعة أرض، وحدث بينهما نزاع، ودي كتير جدا بين الفلاحين، على الجسر، ده عاوز يخلي الجسر تبع أرضه ودي يخلي الجسر تبع أرضه، ودارت بينهما مشاجرة، وأصيب ذلك السائق إصابة بليغة وقعد في المستشفى مثلا 6 شهور، فلما عفي ركب السيارة وضرب بها من الرجل ده، يا ترى هل يكون ذلك الأمر عن قصد أم عن خطأ؟ هذه الدلائل تدل أن هذا الفعل ليس عن خطأ وإنما عن ماذا؟ عن قصد. حتى لو قال أنا لا أقصد، حتى لو قال أنا لا أقصد، هم مثلا من بلقاس، والحادثة كانت فين؟ في المنصورة، إذا هذه المسألة مرتبة، فلابد من وجود الدلائل التي يستدل بها على مسألة القصد، وإلا ما وقعت عقوبة على ذنب. يبقى لو جبنا قاتل يقول والله ما كنت أقصد، لو جبنا والله ما كنت أقصد، لا يعتد بالدعاوى، لابد من النظر في القرائن، إذ إن القرائن تعين على الوصول إلى معرفة الحق. إذن الخطأ عدم تعمد فعل الشيء، عدم تعمد فعل الشيء، والقرائن تدل على هذا الأمر. النسيان هو معروف وهو عدم التذكر، النسيان عدم التذكر، ودي رحمة من الله عز وجل أحيانا، إذ إن الإنسان لو أحصى كل شيء حتى لو تفه لكانت الحياة عسرة جدا. ولذلك من الطرائف واللطائف أن أبا جعفر المنصور كان لا ينسى شيئا من ارتفاقات الحكم أبدا، يعني افترضنا مثلا اتفق مع ناس إن هم يبنوا قلعة، فالبنا قال له إحنا محتاجين 3,166,900 طوب، شوف الرقم ده، وهنبنيه مثلا في سنتين، يجي له بعد سنتين يقول له انت بنيتها بكام طوبة؟ لو نقص الطوبة واحدة، طوبة واحدة يعاقبه. ليه؟ دماغه صحية قوي، ما ينسيش ولا سنتوف. فبالتالي كان العمال والأمراء كانوا يعني يهابونه هبة عظيمة جدا. ليه؟ لأن دماغه دي كمبيوتر لا ينسى شيئا، ارتفاقات الحكم دي بالذات لا ينسى شيئا منه. ولذلك يعتبر أبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، ليس أبو العباس، لا مش هو أبو العباس، ولكن المؤسس الحقيقي مين؟ أبو جعفر المنصور، عقليته في الحكم عقلية جبارة، ولا تكاد أن تجد حاكما مثله في تيقظه ودهائه ودقته. لكن من فضل ربنا عز وجل علينا ان انت بتنسى كتير، ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني النسيان ده يا اخوانا رحمة، بحيث يبقى في نوع من التغافل ونوع من التجاوز ونوع من ان الامور تمشي. لكن لو كل حاجة متيقظ لها، الصغير قبل الكبير، وما تنساش حاجة ابدا، لن يهنأ لك احد ولن تهنأ لك حياة. النسيان معروف وهو عدم التذكر على وجه الحقيقة، لان ممكن برك يكون نسيان ده دعوة، عملت الحاجة الفلانية ما عملتهاش والله كنت ناسي، وانت اصلا مدعي، وهذا الامر بينك وبين الله سبحانه. الاكراه على قسمين، هناك من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، يبقى الاكراه ليست هناك نية في القصد، او ليست هناك نية وليس عنده قصد، بيسقط اختياره بالكلية. الاكراه اسقاط الاختيار بالكلية، وفي الوقت نفسه لا يقدر على الامتناع. مثل ماذا؟ جماعة من البلطجية كتفوك ايد ورجل وراحوا رميينك في واحد، الرجل ده لما رميت به قتل، يعني بدل ما يضربوه بحجر يموتوه، كتفوا راجل بايديه ورجليه وراحوا هبدينه في الراجل ده، راح ميت. اذا الذي قتل، الذي باشر القتل او تسبب في القتل، وماذا هو انت؟ لكن هل لك اختيار؟ هل تقديره على المنع تقدر انت تمتنع منهم؟ لا، هم مكتفينك ايديك ورجليك وضربوك. في هذه الحال لو قبض عليك انت القاتل، ولكن السؤال ليس هل أنت الذي قتلت، ولكن هل أردت ذلك، وهل كانت عندك قدرة إن أنت تمتنع فامتنعت، ولا كنت مسلوب القدرة؟ مثل هذا المكره لا تثريب عليه، لا تثريب عليه، ولا يؤاخذ بهذا الجرم، وإنما يؤاخذ به الذين باشروه، اللي هم أتوا به، والذين قيدوه، والذين رموا به، حتى لو كانوا 100 يقتلون بهذا المقتول، يعني يقتلون بهذا المقتول. لو أن امرأة دخلت عليها عصابة من المجرمين المنحرفين فأضجعوها وقيدوها واغتصبوها دون رغبة منها ولا إرادة، هي مكرهة ولا مش مكرهة؟ هي مكرهة. ليه؟ لأنها فعلت شيء هي لا تريده، وفي الوقت نفسه لم تقدر على الدفع أو على الامتناع. إذن هذا أول قسم من أقسام الإكرام، من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، فهذا لا تثريب عليه ولا إثم. النوع الثاني من له اختيار ولو بنسبة، يعني من تلبس الاختيار به ولو بنسبة، ولو بنسبة، مثل ماذا؟ مثل من هدد بالضرب أو ضرب أن يقول شيئا أو أن يفعل شيئا. واحد مثلا هدد بالضرب، والضرب هنا ليس مثلا ألمين ولا يتسفخ ألمين، لا، الضرب الذي بالفعل قد يحدث به أثرا، يعني قد يكسر عظما أو قد يؤثر في جلد أو ما إلى ذلك، الضرب المؤثر. لو أن إنسانا ضرب ضربا مثل ذلك أو هدد بضرب مثل هذا هو لا يحتمل هذا الضرب، لأن في هناك ناس جدتهم تخين، لو انضرب مهما ينضرب ولا يهم، اضرب ولا يهم. يعني الناس أحوال في مسألة الإكراه، هناك أناس لو انضربوا ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة ما تسجنوش ولو ساعة واحدة، وهناك ناس يسجنوا 10 سنين بس ما تسفقوش قلم. فالمسألة دي مسألة أحوال حقيقة، يعني من تلبس ولو بنسبة، دي النسبة دي بتختلف باختلاف الأحوال. هناك أناس ربما تؤذيهم اللفظة، ربما تؤذيهم اللفظة ولا تؤذيهم الغربة، يعني مثلا لو واحد شتمه أو أهانه المسألة دي تؤثر فيه تأثير بالغ وربما يموت، وربما يموت. يعني أحد البشوات، الكلام ده في سنة 52 لما كانوا بيصفوا الثروة بتاعته لحساب الفقراء والمساكين في مسألة الأعيان والإقطاع وما ذلك، الدولة عملت لجنة اسمها لجنة تصفية الإقطاع. اللجنة دي بيرأسها ضابط جيش، وفيها واحد من وزارة العدل وكيل نيابة أو رئيس نيابة أو ما إلى ذلك، وفي اتنين مهندسين زراعيين. اللجنة دي تروح النواحي وتبدأ تشوف كل واحد اللي عنده أكتر من 100 فدان، تسيب له جزء من الفدادين وتاخد الباقي. المشكلة مش إن هم ياخدوا الأموال، ولكن كيف كانوا يعملون الناس. أحد المهندسين الذي صار بعد ذلك وكيل وزارة قال لي، أنا كنت مهندس صغير في اللجنة دي، قال لي والله جابوا راجل الباشا ده والضابط بتاع الجيش ده، رقده وحط البيادة على رقبته. قال عرفنا بعد كده بيوم أو بيومين بأن هذا الرجل قد إيه؟ قد مات. هو مات ليس بسبب الضرب، وليس بسبب مثلا السجن، وإنما قتل بسبب ماذا؟ بسبب الإهانة. يعني إهانة شديدة جدا، إن راجل كان محترم وراجل كبير، راجل باشا، يعني راجل له كلمة، وكلمة يعني باشا ده كان لقب لا يطلق إلا على من أنعمت عليه بدرجة البشوية. الخديوي كان هو اللي بيدي درجة البشوية. الناس دي كلهم بشوات، يعني ممكن مثلا راجل تقول له يا باشا، ويقول لك يا باشا، ودي يقول لي تاني يا معالي الباشا، دي سعادة الباشا. بقت مسائل سهلة. يعني كلمة الباشا دي، مع الرغم ان الدستور بيقول ان ما عادش في حاجة اسمها ألقاب، لكن احنا تعودنا على ألقاب، ده بيه وده باشا وده معالي وده سعادة وما إلى ذلك. الرجل ده باشا حقيقي، فالباشا ده بينعم عليه بهذه الدرجة. مين اللي بيعمله الكلام ده؟ شاب صغير وظابط في الجيش يحط البيادة على رقبة الرجل ده. طب مسألة صعبة جدا. فاللي أنا عاوز أقوله إن الإكراه ليس بالشرط أن يكون بالضرب، قد يكون الإكراه بالتهديد بالتخويف، ولكن بالتهديد والتخويف من جهة من يستطيع إيقاع المهدد به. يعني مثلا افترضنا جارك قالك والله لا ندبحك، وراجل بلطجي مجرم قتل قتل قالك هدبحك، دي زي دي والأمر بيختلف؟ يعني واحد قال لك لو ركنت العربية تحت البيت أنا ولع فيها، وده راجل بلطجي قتل قتل، ياما حرق ناس وياما وياما، وجارك راجل طبيب ولا راجل مهندس وفي حاله، وكل ما يركن عربيته يطلع عربيتك واقفة، فقال لك لو شفتها ولع لك فيها، يا ترى تهديد ده زي تهديد ده ولا مختلف؟ مختلف، أمر مختلف. فتهديد من يقدر على إيقاع المهدد به يكون في حكم الفعل بالضبط، يكون في حكم الفعل. فهذه المسألة مسألة يعني دقيقة، وكثير منها يرجع إلى العزيمة، يرجع إلى العزيمة وتحري ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك هذا الحديث وحديث الذباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه طارق بن شهاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. الذباب ماذا يعنى به؟ يعنى به الشيء الصغير التافه، الصغير التافه. ومنه ذباب السيف أي حده، وذباب العين أي إنسانه. الإنسان بتاع العين اللي هو نن العين، نن العين مش أكبر حتة في العين، مش هو العين كلها، هو جزء من العين. فقرب ولو ذبابا ولو شيء يسير. ويمكن أن يقصد بالذباب الذباب المعروف اللي الحشرة، يعني قدم ولو شيئا يسيرا. أما أحدهما قال الحديث فقال: مر رجلان على قوم يعبدون صنما، والصنم اللي هو التمثال على صورة يسمى صنما. فقالوا لأحدهما قرب شيئا لذلك الصنم، قال ليس عندي ما أقربه له. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فجاوزوا. أما الثاني قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. قال فقدموه فقتلوا. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن طارق بن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد لا يصح، ولكن الصحيح أنه عند أبي نعيم أنه موقوف على سلمان الفارسي، ولكن له حكم ماذا؟ له حكم الرفع. يعني الصحيح عند أبي نعيم أنه طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، ولكن له حكم الرفع. فهذا الرجل مع أنه استكره على ماذا؟ استكره على هذا الفعل، إلا أنه لم يقبل هذا الإكراه ديانة، وأخذا بماذا؟ وأخذا بالعزيمة. طب الرجل الذي قرب ذبابا لماذا دخل النار؟ لأنه أراد الفعل، لأنه أراد الفعل. إذن الإكراه أنه لا اختيار له، لا اختيار له، يعني لا يريد ذلك الفعل، لا يريد ذلك الفعل. وبالتالي لو أن رجلا أكره على اغتصاب فتاة، لو أن رجلا أكره على اغتصاب فتاة، اغتصبه إلا نأتي لك وشف بقى الهول ده، فاغتصبها، هل يعد ذلك إكراها؟ لا. لماذا؟ لأن الخوف مانع من انتشار العضو. يعني لو واحد خايف لا يمكن أبدا أنه هو ينتصب. فكون أنه هو ينتصب ويأتي بهذا الأمر معناه أنه لم يكن أن له إرادة، أن له إرادة. هم خوفوا ولكن كانت له إرادة في الفعل فيؤاخذ. إذن المقصود بالإكراه هو نفي الإرادة، نفي الإرادة. فالرجل الذي لم يقرب ذبابا، هذا الرجل نظر إلى الفعل فوجده شركا، ولذلك فرق أهل العلم في باب الشرك بين الأقوال والأفعال، في باب الشرك بين الأقوال والأفعال لا سيما في العلم. فقالوا يعفى عن القول ولا يعفى عن الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تهديدهم لك وإكراههم لك أن تسب محمدا أو دينه فعد، افعل ذلك. فأتى بالقول ولكن قلبه ماذا؟ قلبه لا زال مطمئنا. وفي ذلك أنزل ربنا عز وجل قوله ماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا مدار الأفعال على القصد، والقصد محلها القلب. فلو القلب اتجه إلى هذا الفعل كان هذا الاتجاه مترتبا عليه إيجاده، هيترتب على إيجاده، إذا مفيش هناك مفيش هناك إكراه. وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن في كل الأحوال لو أن ذلك الإكراه ترتب عليه إتلاف مال معصوم، والمال مالان، إما مال صامت وإما مال ناطق. المال الصامت كالدراهم والدنانير والعملات ده مال صامت، والمال الناطق كالدواب، الإبل والبقر والغنم والخيل، هذا كله من جملة المال. لو أن إنسانا أكره على قتل شاة جاره، قالوا لو ما قتلتهاش إحنا نقتلها، إيه اللي يحصل؟ فقتلها، يلزمه ماذا؟ يلزمه الضمان، يلزمه الضمان، لأن هذا مال معصوم، وهذا المال ليس ملكا له وإنما هو ملك لغيره، فيلزمه أنذاك الضمان. والضمان هذا موجود في هذا وفي نظائره. لو أن رجلا مثلا له ولد أصيب في عقله، والولد المجنون ده كسر عربية واحد، نقول له أنا أعمل لك إيه؟ هو كده، إيه اللي يحصل؟ يلزمه ماذا؟ يلزمه الضمان. وبالضبط زي مثلا أنت راكب عربيتك ودي حدثت بالفعل، أنت واقف بالعربية وقاعد فاتلت العربية بتاعتك ماشي لوحدها، بتشوف اتلقيت انت مش مديها نقله، امال ماشيه ازاي؟ اتلقيت عربيه بحصان البتاع اللي هي اللوائم بتاع عربيه داخله في قلب الباب بتاعك وشد العربيه، تكلم مراجل يقول لك ده الحصان هو اللي عمل الكلام ده. يعني لما بوظ لك الباب وجاب لك الباب كل الجنب كله، الجنب كله يعني محتاج سنكره وبوهيه شغلانه وحدوته، وبعد ما تحتاج ابواب وشغلان يقول لك الحصان اللي عامل الكلام ده. هل الحصان ده نعمل في ايه؟ في الشرع ان صاحب الحصان ماذا؟ يغرم، لابد ان هو يضمن ما اتلفه هذا الحصان، لانه لو كان منتبها ما فعل الحصان ذلك، فيلزمه ماذا؟ يلزمه الضمان. ولذلك قال الناظم: لكن مع الإتلاف يثبت البدل، مع الإتلاف يثبت البدل. وهنا مسألة، لا يجوز الإكراه في القتل. ليه؟ لأن نفسك ليست أولى بالحفظ من نفس غيرك، نفسك ليست أولى بالحفظ من نفس غيرك، وبالتالي لو أن إنسانا أكره، لو ما قتلتش فلان إحنا نقتلك، يا ترى هل يبقي نفسه في مقابل إزهاق روح غيره؟ لا يجوز ذلك، إذ إن نفسه ليست أولى بالبقاء من نفس غيره، فلا إكراه في ذلك. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لأن الإثم مترتب على قصد الفعل، والمكره والناسي والمخطئ لم يقصد إتيان الفعل، وإنما فعل ذلك من غير إرادة. إذا البيتان على بعض: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. حتى ولو حصل له صاحب يلزمه البدل أيضا. لو عقله ما استطاع الأولاد أن يفكوا ذاك العقلة، يعني هو لابد أن يأتي بالمطلوب منه شرعا. يعني احنا عندنا، حتى افترضنا ان واحدة سابت ابنها والبوتاجاز يعني عليه الطبيخ، وسابت الواد فين؟ في المطبخ، او سابته في البيت، واد صغير عنده 3 سنين. العيال الصغيرة من شأنهم كل حاجة لابد يحط ايدهم فيه، ايدي ويبص هن ويحط ايدهن، ماشي. فالولد بيعمل كده، راحت الحلة بتاعت الشوربة اللي فيها اللحمة نازلة عليه مسيحة وشه وجسمه. مين يتحمل الإثم هنا؟ ده إثم شرعي. على مين يا إخواني؟ على الأم، لأنها أهملت. إما أن تأخذ الطفل معها، أو تجعل الطفل عند جارتها، أو تقفل البوتاجاز وتحط الحلة في مكان بعيد عن إيد الأطفال، وإلا كان ذلك إهمالا. والمتسبب في وقوع الضرر مؤاخذ شرعا، احنا مش هنقول احنا هنعاقبها لانها اهملت، فالاهمال هو متسبب فيه. الراجل صاحب الحصان ده لو ربط حصانه كويس واتقن ربطه، لا سيما اذا كان يعلم تماما ان البلد ديت فيها عيال وعيال عفاريت وما الى ذلك، يفعل ما يجب عليه شرعا. في هناك اشياء هذه الاشياء لابد ان تراعى. افترضنا مثلا واحد عربيته عاليه ونازل بلد فلاحين، القرى غالبا العيال الصغيرين بيلعبوا بمثلا مش بحاجات بلاستيك او ما الى ذلك، ممكن تلاقي الواد مثلا بيلعب بنبوت عامله حصان، يعني جايب فرع شجره ومركبين رجليه شي وحصان وعايشين الدور ده حصان، واخد بالك ازاي؟ ممكن ان هو يعمل بتاع يحط فيه مسمار والمسمار ده يعمله مش عارف له حاجه زي كده. طب اللي هتلاقوا عربيه حلوه كده ممكن بالفعل ان هم يخبطوها بالنبوت ده يكسروا الفانوس، حد عارف حاجه؟ ممكن يجيبوا البتاع ويعلموا بالمسمار على العربيه وبوظ العربيه، ممكن. معايا يا دكتور ايمن؟ الدكتور ايمن خايف اهو. نعم. فمثل هذه الاشياء اذا عمت بها البلوى بيقع الاثم، يعني اذا عمت بها البلوى لا يقع، يعني خلاص الاثم بيقع والبدل يهدر، الا اذا كانت هناك مروءه. انت خدت عربيه من واحد والعربيه دي ركنتها وهي مركونه اتخبطت، الفانوس اتكسر، مين اللي خبطها ما نعرفش، وانت راكنها صح، لا انت راكنها مثلا في مكان ضيق ولا راكنها في وش طريق ولا راكنها في ملطش ولا اي حاجه، انت فعلت ما يجب عليك شرعا. فجاء واحد كسر الفانوس وانت لا تعرف من هو، يا ترى الفانوس ده مروءة انت اللي اشتاله، لكن شرعا والله تعالى لا.